السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في المرة السابقة أنه لما اشتد عود المسلمين وأسلم الجبلين حمزة رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، بدأت قريش تستعمل أساليب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضيق الخناق على هذا الانتشار. فبدأوا بعدما مارسوا سبل التعذيب والتضييق والصد معهم، فبدأوا سبل المفاوضات الهادئة والإغراءات. فلما أغلق الباب كما أغلق مع عتبة أبو الوليد، فكرت قريش في أمر آخر. فما الأسلوب التي فعلته قريش؟ وهو كان من أشدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إسحاق رحمة الله عليه: لما رأت قريش أن أصحاب النبي قد نزلوا بلدا وأصابوا منها أمنا وقرارا، وهي بلد النجاشي، وأن حمزة خلاص أسلم وعمر، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، قعد ينتشر، هيعملوا إيه؟ اجتمعوا وأتموا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب. قالوا احنا احلى حل ان احنا هنعمل ايه؟ هنتفق اتفاق. الاتفاق ده هيكون فيه حصار على النبي صلى الله عليه وسلم وعائلة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأوا يحصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فده كان الأسلوب اللي استعملوه، وهو أسلوب الحصار. أحيانا بعض الناس كده يستعمل أسلوب الحصار، يمنع عنك الأكل، يمنع عنك التواصل في البضاعة بيننا وبينه، يقول لك لا يمكن هو يحن. فهذا الأسلوب أسلوب قرشي قديم. اجتمعوا وأتموا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيما بينهم. الكلام ده هيكون على مين؟ على اتنين: بني هاشم وبني المطلب. طيب ايه البنود يا جماعة؟ واحد: على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، لا نتجوز منهم ولا يتجوزوا منا، ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم، لا شراء ولا بيع، وأن يضيقوا عليهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتل. وروحنا هنحاصركم لغاية ما تسلموا لنا محمد ونقتله. ولما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك. وطبعا انتوا عارفين الحاجات دي ما بتتمش إلا لله، يبقى هتتعلق فين؟ على كعبة الله. ما احنا لو الكلام ده وهم الكلام ده لو كان علو على اللات ومناه يبقى ضربة من بدايتها، لكن لا، لازم نديها المسحة ليه؟ المقدسة. الحصار ده ليه؟ لله. ثم علقوا الصحيفة على الكعبة. مين كاتب الصحيفة؟ واحد اسمه منصور بن عكرمة بن عامر، هو اللي كتب هذه الصحيفة. لذلك يقول ابن كثير: فدعا عليه النبي فشلت يده فما كان ينتفع بها. الله أكبر. ورأي أبو طالب لما شاف الموضوع كده، وكان أبو طالب عم النبي يدافع عنه وهو ما زال على الكفر وبقي عليه إلى أن لقي الله، لما رأى أبو طالب هذا وتآل قريش على ابن أخيه، قام في أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه، وأجابوا له. الله تدعوهم يا جماعة إحنا مع بعض، وأجمعوا أمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب. إيه الشعب ده بقى؟ ده موطن بين جبلين زي طريق كده مدق، سميه يكون النبي صلى الله عليه وسلم محمي صلى الله عليه وسلم، فيبقى من اليمين والشمال الجبل وهم إيه في بدايته ونهايته، والمسلمون والنبي فين؟ في الوسط. مين اللي عمل كده؟ الكفار فعلوا ذلك حمية للرحم والقرابة. أحيانا كده تلاقي اللي قدامك سبحان الله إن لم يعني يأتي به الوحي أتت به المروءة، ولذلك أخس أنواع الكفر الإنسان الذي يكون كافرا ولا يكون رجلا، يعني يبقى يعني كافر وراجل في مساحة من النقاش، لكن كافر ومش راجل هنجيبك منين؟ يعني لا في وحي جايبك ولا في رجولة جايبك، هنتعامل مع بعض إزاي؟ فوقفوا جميعا مع رسول الله إلا من أبو لهب انحاز إلى قريش، فاتته الرجولة. وكان أبو طالب يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أخذ الناس مضاجعهم، لو الناس هيناموا يعمل إيه والدنيا ليل وخلاص، أمر النبي فأتى فراشه يغير فراش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طول اليوم قاعد هنا، نيجي بالليل بعد ما كله هينام يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسه عند فراشه، ويرسل أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه يضجعه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتد الحصار 3 سنوات، اشتد عليهم هذا الحصار، كان فيه البلاء والجهد، كان تعب شديد جدا يعني. وهذا الأمر كان ممنوع إن أي حد يدخل، لا بميرة ولا طعام ولا أي شيء، سبحان الله. دار سعد بن وقاص بيحكي لنا مشهد من المشاهد، يقول: خرجت من الليل أقول، وإذا أنا أسمع بقعقعة تحت بولي، وهو بيقول كده سمع في خرفشة حواليه كده، فإذا قطعة جلد، جلد بعير، حتة إيه؟ جلد بعير. قال: فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم فتتها وسفتها بالماء، أحطتها كده بالماء وسففتها بالماء، فبقيت وشربت عليها الماء فوقيت بها 3 قوية 3 أيام بهذه الأرض. ضيق الحصار جدا، قطع عنهم العون، قل الغذاء حتى بلغ الجهد أقصى، وقريش مبسوطة جدا وخلاص طالما مضيقين على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن الموضوع ده هي. لكن كان في 2 شغالين وبيبعتوا ايه التغذية، منهم واحد اسمه حكيم بن حزام، خديجة عمته، هو ابن أخي السيدة خديجة رضي الله عنه، حكيم ده أسلم بعد ذلك، وهشام ابن عمرو العامري. الاثنين دول كانوا يأتوا بالبعير ويطلقوه في الشعب فيذهب ومعه ايه محمل بالبضائع. وكان أبو جهل قاعد بيتابع الشغل، ما مش حصار وننام، لا في حصار لما نبص على الشعب كده في حد داخل في حد خارج، اقفش خد رايح فين. فكان أبو جهل واقف، فكل لما يبقى في حاجة داخلة كده وبتاع يوقف. في يوم من الأيام حكيم بن حزام داخل وبرضه بيسرح الناقة بتاعته، فمين اللي مسكه؟ الجهل كله، أبو الجهل مسكه، قال: تذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ اقفش في واحد متعاطف. قال: فوالله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاء أبو البختري ابن هشام، قال: ما لك ولا إيه في إيه؟ فقال له: يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال له البختري: طعام كان لعمته عنده فبعثت إليه أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ يا غدا أنت خسيس أوي، عمته سايبة أكلة وبتقول له هات الأكل بتاع عمتك، هتمنعه؟ قال نعم لأمنعه. فضربه بعظمة على إيه؟ على وجهه. فراح سكت عن الموضوع بعد في مد إيد فعدى يعني. لكن في الوقت ده سبحان الله، في الوقت ده مين اللي اتولد؟ عبد الله بن عباس. شوف الدنيا بتضيق وترجمان الأمة هيطلع من المكان ده. كمان في الوقت ده والدنيا مشدودة والدنيا كده، في شوية اتفقنا إن أحيانا بيكون في الريف في الكفر في مروءة في رجولة. قام نفر من قريش من أهل المروءة على رأسهم هشام بن عمرو بن ربيعة. ده بينه وبين بني هاشم صلة قرابة. فلما لقى الدنيا كده وقفت خالص، راح لواحد اسمه زهير ابن أبي أمية المخزومي، فبيقول له إيه؟ يا زهير، بعد 3 سنوات، قال أراضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله، شوف هيهيجوا إزاي، قل له أحلف بالله لو كان أخوال أبي الحكم بن هشام، هو مين؟ أبو جهل. بقول له تعال دول لو أخوال أبو جهل والله ما أجابكم إليه أبدا، كان هيسمع الكلام. سبحان الله. قال ويحك يا هشام، زهير بيقول لهشام ويحك يا هشام ماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها، والله لو معايا واحد بروح رايح حاضر ليه على الورقة دي ومقطعها. أحيانا كده إيه يروح طالع الطلعة كده إيه ده بتروح ما تقولش أي كلام لا تتورط، وفعلا اتورط. قال لك انا لو معايا واحد ده انا اخلص المشهد كله. فراح قال له ايه؟ قد وجدت رجلا. قال من هو؟ قال انا. قال يا زهير ابغينا رجلا ثالثا. طب واحد كمان عشان بس ليه؟ يعني كفه الميزان تطب. فذهب الى المطعم بن عدي. قال يا مطعم قد أرضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف، عيلتين من وسطينا كده يقع وأنت شاهد على ذلك؟ كل واحد يخش له من إيه؟ من ملفه. ده عشان بيكره أبو جهل شوية ففوقه، وده داخل له منين؟ يعني مش عيب عليك كده تبقى شايف اللي بيحصل ده وقاعد كده تفرج وأنت راجل ما تخرجش منك العيبة اللي بقالنا 3 سنين والعيبة لسه ما خرجتش. أما والله، فلما قال له كده فبيقول له أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليهم منكم أسرع. قول له أنا مش على فكرة أنا مش خايف على كده، بس الموضوع ده لو طول حضرتك اللي عليك الدور، يطلع بكرة أبو جهل يتضايق منك يلا ولاقي المطعم ابن عدي معاهم. قال ويحك ماذا أصنع إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا. قال من هو؟ قال أنا. قال بغنى ثالثا. لا يا عم الدين واحد ثالث. قال قد فعلت. قال من هو؟ قال زهير. يلا بقى نطلع. قال أبغنى رابعا. لا عاوز واحدة دي كمان. سبحان هو كله عاوز يروح بس إيه؟ طب ما تقول للأخ محمد. أبغنى رابعا. فذهب إلى من؟ إلى أبي البختري بن هشام. ده كان لي موقف وإيه ثبت أبو بكر أبو جهل من شوية كده وضربه بتاع ده ممكن إيه، وقالوا له نفس الكلام ده وبتاع، قال لهم أنا معاكم وبتاع والقصة دي كلها، وبعد ما خنوا عليه وكده قال لهم أبغنى خامسا، معلش هات واحد خامس. فذهبوا إلى زمعة بن الأسود فكلموه وذكروا لي القرابة وبتاع، فده انه يقول لهم احنا عاوزين حد وبتاع وكده، قال له بص امتى وهنقفل الموضوع، واتفقوا على كده. قالوا هنعمل ايه؟ هندخل على البيت عند البيت وهنعمل كأننا مش عارفين بعض وندخل ونعمل لقطة كده. وبالفعل قام زهير قال أنا أبدأكم بالكلام، فكان أول من أتكلم. بس هيعمل إيه؟ لبس حلة جميلة وطاف بالبيت سبعة. راجل ما مش حاسس بحاجة، بس هو بيطوف كده زي ما يكون الإيمان هينزل على قلبه ويشوف الصحيفة كده في قلبه يتقطع، فيبدأ يقول كلام. ما هو برضه حتى لو كفار لازم تحبكوها مش كده على طول. فطاف بالبيت سبعة ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة، بعد ما الناس بقى قعدوا كده في إيه في نواديهم وأبو جهل قاعد، قال نأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلك كما ترون، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة، والله ما أنا قاعد إلا لما أقطعها. فقام أبو جهل وكان في ناحية المسجد قال كذبت والله لا تشق. فقال زمعة بن الأسود، فاكرين زمعة؟ اللي لسه ما جايبينه ده من شوية، قال والله ما كذب أنت، والله أكذب، ما رضينا كتابتها يوم كتبت. احنا على فكرة أصلا من زمان واحنا معترضين على القصة دي، يا وضميرك لسه فايق دلوقتي؟ مش مشكلة، المهم تيجي متأخر، المهم تيجي. فقام أبو البختري قال صدق زمعة، وطبعا بيه بيهيجوا الرأي العام. قال عارف بقى إن الواحد يعمل مداخلة كده، فعلا حصل. فصدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. هنا قام المطعم بن عدي قال صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها. حس أبو بكر بيتكلم، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحو مما قال. ده تعالى مع أبو جهل، ده هو اللي مربيهم، كل دول طالعين من فصل اللات بتاعه. فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل. لا الترتيب ده أنا عارفكم، طب صنعته. تشوروا فيه في غير هذا المكان، يعني هو بيحلف لهم بالله ان الموضوع ده ترتب بالليل في مكان تاني. وهم في القصه دي كان النبي قال لعمه ايه؟ قال له ساطلعك على امر، ان الله قد ارسل الارض دابه كده تاكل الخشب وبتاع الى هذه الورقه ولحست كل شيء الا ذكر الله، اسمك اللهم. فأبو طالب لما قال كده راح طالع وخد النبي وكلهم، هم في اللخمة دي مين اللي داخل؟ أبو طالب والنبي وكله طالع من الشعب. فانطلق يمشي في جماعة حتى أتوا المسجد، فإذا إيه القصة دي بقى موجودة والخناقة والكلام اللي بيحصل ده. فقال أبو طالب قد حدثت أمور بيننا وبينكم، في جديد يا جماعة، فأتوا بصحيفتكم التي فيها المواثيق، هاتوا بس الصحيفة عشان نعرف إيه نتفق ونتفق من أول وجديد. قال إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا فيه نصف بيننا وبينكم، يعني في عدل، هاتوه. إن ابن أخي، هم رايحين يجيبوها، يقول لهم إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط أن الله سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرض فأكلت جميع ما فيها إلا باسمك اللهم. خلاص كده؟ فقال لهم فوالله، يقول لهم الكلام ده هو عمره ما كذب، فهتوها لو كان كلامه صح فبها ونعم، وإن كان كلامه خطأ نسلمكم إياه، فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا. حس إن أبو طالب عاوز يسلم بس يكون رقم اثنين، وده إن الشعور ده عنده لغاية ما دخل قبره. فوالله ما نسلمه حتى نموت عن آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو استعد اللي تعملوه تعملوه. فقال أبو جهل: قد أنصفتنا. أيوة كده، هو ده الشغل، رضينا بالذي تقول. فتحوا الصحيفة فوجدوا الأمر كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا ذلك نكست رؤوسهم، ثم قال أبو جهل ومن معه: هذا سحر ابن أخيك. هيدا طول عمره يسحرك، ده اللي حصل، هذا سحر ابن أخيك. فقال أبو طالب: يا معشر قريش، على ما نحبس ونحصر؟ وقد بان الأمر وتبين لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة والإساءة. ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة، فقال: اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم عليه منا. ثم انصرفوا إلى الشعب. حينئذ قام الخمسة اللي هم مطعم بن عدي وزهير والكلام ده، فقاموا إلى الصحيفة ومزقوها ومشوا إلى هؤلاء من الشعب، قالوا: والله لا تخرجوا. فخرجوا من الشعب، وكان خروجهم من الشعب في السنة العاشرة من البعثة. سبحان الله، بس 3 سنوات يا جماعة، نبيكم لا يتعامل معه، لا يباع منه ولا يشترى ولا يتزوج أحد من عندهم ولا يزوجوه، كل هذا الكلام حتى يأتي أنا وأنت نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله أن يرزقنا التأسي به في أقواله وأفعاله، ويمن علي وعليكم حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.